العملة 100 دولار بيساوي كم؟ 260,000. طيب 260,000 الدفع 100 دولار مفروض يديك كم؟ الـ 260 دي قلت عشيرة بكرة دريبة نسيئة لا بد يدا بيد حول لك قروش من السعودية 1,000 ريال من هناك جدك لا بعد يومين دريبة نسيئة ما في شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال يدا بيد وهاء بها دون ما نظر نظر يعني أجل ما تحس لها بكرة ولا بعد ساعتين فدريبة نسيئة أما ريب الفضل في الأجناس الربوية شوال قمح بيتنين شوال قمح أقل منه في الرتبة ده اسمه ريب شنو؟ ريب الفضل أو الذهب لو وديت ذهب عيار 21 وشلت ذهب عيار كم؟ إذا حصلت أي نقيصة في المقادير دريب فضل 100% عشان تعرف لكن أخواننا فعلا العيار في عيار أحسن من شنو؟ لكن كان بيته 10 درهم 21 أداك 12 درهم 18 ريبة يديك 10 درهم شنو؟ 18 ده بقى ما قال يدا بيد قال يدا بيد ومثلا بمثل درب الفضل إذا كان في زول تاب من ربا الفضل ولكنه لم يتم من ربا النسيئة كأنه ما تاب من ربا الفضل الآن من جنس واحد ده في التوبة. طيب الحكم الرابع من أحكام التوبة من قطعت أسباب عصيانه هل تصح له توبة؟ زول كان بينضم في الناس كثير لسانه انقطع بقى ما ينضم في الناس ده عنده توبة ولا ما عنده توبة؟ فقد الآلة التي كان يعصي بها كويس؟ تصح له التوبة فتوبة القلب أعمى لو بقلب تاب يعني بمعنى شنو؟ كده شوف الكلام ده كيف شخص كان بسرق دخل في حادث حركة كل عينه انقطعت وبقى يمشي بالعصاية ما خلى السرقة لكن كل عينه قام قال خلاص يا اخوانا انا تبت الى الله ده تاب الى الله عنده توبة ولا ما عنده توبة؟ عنده توبة وان عجز عن اتيان شنو؟ اتيان الذنب عنده شنو؟ عنده توبة. ليه عنده توبة؟ لان الشرع انزل العاجز عن فعل الطاعات منزلة من فعلها إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم فجا ولا نزلتم واديا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر بشنو؟ بنية دبرت بنية فتوبة القلب عامة مع أنه تارك لها شنو؟ عجزا تارك لها شنو؟ عجزا لو قال طيب ما تتوب زول كده عندك دم مقطوع كير على الدم مقطوعات وقال له انا تبت واحد قال له ما تتوب اسرق مين باكر يسرق او وقال اطفر بالحيط هذا يعمل شنو ما في طريقه لكن اذا بقلبه اراد التوبه يتوب وان كانت ادواته غير قادر على فعل شنو على فعل الذنب. طيب الحكم الخامس من احكام التوبه وهذا مهم جدا فيما يتعلق بالحقوق الآدمية فيما يتعلق بشنو؟ بالحقوق شنو؟ الآدمية. والحقوق الآدمية نفسها حقان: حق في جنايات الأموال والأبدان. الأبدان يعني شنو؟ الأموال عرفنا يأكل حق يشيل وطاطك يسرق حاجة منك. الأبدان شنو؟ ضربك، قطع صباعك، أداك كف، جرح، كسلك، دي شنو؟ الأبدان. وفي حقوق متعلقة بالأعراض: شتمك ونبذك وطلع فيك إشاعات واغتابك. طيب نشوف أقوال الفقهاء في المسألة اللي هو يسموه التحلل من شنو؟ من الحقوق الآدمية. كيف يتحلل من الحقوق الآدمية؟

عنده ثلاثة حالات. ممكن المسك المسكوا الذي يشوف إنه الجماعة أخروا صح، فعشان يصل يقوم يزيد في شنو؟ في سرعته. وممكن يفتر يمشي بعد ذلك على راحته يا جري في كرعي وتاني كان اللي قال محل إيجيل ما عنده مانع. وفي زول يمشي زي مشية الأولى ما بيزيد ولا شنو ولا نقص. العدو الكثف ده الشيطان، والمقيل ده محل المعاصي. يا أخواننا زول البسكر ده بينتعش ولا بينتعش في لحظته؟ بينتعش ولا بينتعش؟ تلقاه يضحك بلا سبب، يضحك ساكن كويس. الزول لما يزني في لحظة الزنا جيد، لكن الشيطان كتف بالجلد ده، لكن بعدك ما بيرتاح. هكذا المعاصي فيها لذة. الوالدة جوقة فيك ده وحذرك، ده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وراك قال لك اسمع أنا ماشي قدامك وتاني تمشي بس أوعك تغير في محل زي دي حذرك. في ناس بعد ما غير وشرطك لتفن ويتفكوا تعبوا، يعني الفك معناه شنو؟ تاني مش غيره لأنه الضول بيعجبه، خاصة مع العرق في الصيف ده يكون ماشيين وعرقانين المشي ما معه عرق شديد تعبان. لما يقولوا حاجة راح كده يقول يا أخي والله أنا أحسان يا أخي أخيرا خذي رقدة. وفي زول بعد ما كتفوه قال والله أنا المسافة اللي كتفوني فيها دي عشان أعوضه لا تمشي شنو بسرعة. وهذا حال التائبين بعد الذنب، منهم من يعود أحسن حالة وأقوى سعيا وأجلد سيرا. يتجلد في شنو؟ في السير. طيب مثال ثاني، قال شخص جاي صلاة الجماعة، ده المثال الثاني، شخص جاي شنو إلى صلاة شنو الجماعة، لقيه شخص اعترضه، من لم يشتغل به أدرك الصف الأول، هو اللي جاء أدرك. في واحد يقوم يعاركه، والبعاركه ده إما هو غلبك وإما أنت غلبته لكن أخرت. وهذا حال التائبين وحال سيرهم إلى الله جل جلاله بعد ما يتوب من شنو؟ من الذنب. طيب ده الحكم يا توب. الحكم السادس من أحكام التوبة، الحكم السابع، أيهما أحسن حالا؟ التائب بعد معصية أم الذي لم يعصي قط؟ في زول ما عمل معصية ما بيعمل معصية، وفي زول عمل معصية وتاب، أيهما أحسن حالا؟ العمل ولا ما عمل؟ يا إخوان المسألة اسمها مسألة المفاضلة، دي مفاضلة صعبة جدا بالمناسبة. ليه؟ لأن هذا عنده مرجحات وهذا عنده شنو؟ عنده مرجحات. طيب نبدأ بالذي لم يعصي. الذي لم يعصي بعضهم قال هو الأحسن حالا، والسبب في ذلك هو الأكمل، لأنه هو الأطوع لله. الأطوع لله هو شنو؟ هو الأكمل عند الله عز وجل. طيب ليه؟ لأن الطائع في زمن معصية العاصي كان طائعا لله، فقد سبق العاصي بمراحل. بمعنى في زول الاثنين عمرهم 20 سنة كويس، والاثنين ماشيين سوا يصلوا سوا وشباب مستقيمين، واحد فيهم انحرف أخذ كم شهر كده حفلات وسهر وكلام فارغ ومشى الجامعات ونسى مع البنات، فمشى قبل له شهرين. الشاب الثاني ذاك في الشهرين ما فارغ الجامعة وما مشى عصا، ما فاتوا بشهرين؟ قول ذاك راجع ثاني، ده ما فاتوا بشهرين؟ في الميزان الحسنات المكتوبة ما فاتوا بشهرين؟ قول ذاك كتبوا له سيئات والتوبة محاله، لكن ذاك حسنات ماشى. في إخواننا هذا من المفاضلة، وهذا من المفاضلة المهمة جدا. طيب الطائع كاسب رابح، ونزول الطائع ده كاسب رابح، يعني ما عنده شنو؟ ما عنده مضيعة. العاصي حال عصيانه كان في لحظة عند الله ممقوتا، صح ولا ما صح؟

واحد كراع عدسة ده بيجي تاني ما عنده مشكلة، رفع جلابيته وخش في الطين عديد. ما حد قال له المعصية هكذا أول مرة يحاجرها، فمن وقع فيها خاف. زي ما يقول لك اللي يتببر شنو، اللي يتببر شنو يعب. زور كان ماشي أخواننا مع الناس بالحيطة، كلهم ماشيين بالحيطة، واحد قام شنو انزلت ويتمنى طين، حتى اللي يمشي مع الحيطة ده يمشي مع الحيطة ثاني بيعمل شنو بواسط طوالي. وهكذا صاحب المعصية، هذه خطورة المعصية، هذه خطورة المعصية. نعم. طيب هنا أرجو أن تركزوا معي قاعدة تربوية مهمة جدا في العصيان وعدم العصيان. طيب قلنا شخص اثنين، واحد بيعصي والثاني شنو ما بيعصي، ما كان بيعصي ده مستمر في طاعته، بيعصي ده عصى وتاب ورجع إلى الله، قلنا أيهما شنو أفضل حالة. طيب لحد حسن الكلام عن ياتو المعاصي، وقلنا أن أهم شيء قاعدة تربوية، اسمع كامل كويس، ركز في الجزئية دي، أنا دارك بس أطلع من الدرس بالنقطة دي أحاول لك حسن، الذي لم يعصي الذي في طاعة كاسب ورابح. ليه؟ لأن الزمن الذي كان يعصي فيه الآخر ربه هذا كان شنو طائعا. الجنيد يقول كلمة، شوف الكلمة دي كيف، اسمع الكلمة دي، اسمع الكلمة دي وركز فيها شديد، لو أن صادقا عبد الله 1000 سنة، هذا الصادق ما زول كمان يعني بيعبد العبادة العادية، ثم أعرض عن الله لحظة واحدة كان ما فاته في هذه اللحظة أكثر من التي في 1000 عام، لأنه قد يفوتك شنو. عشان كده إياك أن تغفل، ما تقول الله أنا بعصي وأتوب، حال العصيان بتفوتك شنو لحظة عبادة، اللحظة دي قد يكون فيها من الربح والخير والمغفرة والنظر بعين الرضا ما لا يكون في شنو. لو أن صادقا عبد الله 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته في اللحظة أكثر من التي في 1000 عام، فاته أكثر من التي كسب، التي كسب في شنو في 1000 عام. الإعراض اللي هو المعصية، يعني زول أعرض عن الله وقال كده نمشي نشوف الحفلات دي شوية ونجي راجعين، كده فارق الجامع شوية ونجي فارق، وجاء في الفترة الفارق فيها دي، لو كان قاعد في الجامعة 20 سنة، الفترة الفاتو دي يكون فاتو خير في الجامعة أكثر من العبادة في 20 سنة، لأنه قد يكون فيها لحظة عين الله ونظر الله لعبده بشنو بالرضا، قد تكون فاتته. عرفتم؟ طيب يعني ما فاته أكثر مما ناله، مما ناله في 1000 سنة. طيب دي حجة منه، حجة القائلين شنو أن الطائع شنو أفضل. نشوف حجة الناس القالوا، حجة الناس قالوا العاصي أفضل، أقنع منا كمان. الحجة الأولى، عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، والله يقول إن الله يحب التوابين، ولا توبة إلا مع شنو إلا مع ذنب. طيب تاني شنو، التوبة يفرح بها الله، التوبة يفرح بها شنو يفرح بها الله. اخوانا شوف المسألة دي وركز على شديد. قال لك احد الصالحين ابن القيم ورد الكلام ده في المداري، قال عبد الله 60 سنة ثم عصاه مرة، فكأنه دخل على قلبه انه طالما عبد وعرف واستقام ولزم كونه عصى، إذا رجع إلى الله لن يقبله الله، فعصى 60 أخرى. خلصت ماذا؟ لما عمر بقي 120 سنة بقي معنى طريق ذات المعصية، يعني 120 سنة أقول دائر إذني كده ما في طريقة كويس، قول دائر امشي يلعب قمار يلعب مع ابنه، والله إلا مع ابنه يلعب قمار مع ابنه، أرسول ده